زمن الهوى انت اللي بايدك ضيعت تمن الهوى انا بس حبيبي اللي دفعت زمن الهوى انت اللي بايدك ضيعت تمن الهوى انا بس حبيبي اللي دفعت وانا مش حلومك على ماضي ضيعت سنين في كلام فاضي وانا مش حلومك على ماضي ضيعت سنين في كلام فاضي ولو انت نسيت انا برضو نسيت حبيبي اللي دفعت حبيبي اللي دفعت زمن الهوى انت اللي بايدك ضيعت زمن الهوى انا بس حبيبي اللي دفعت زمن الهوى انت اللي بايدك ضيعت زمن الهوى انا بس حبيبي اللي دفعت